جالي حبيبي شو جاي تقول غيابك تعبني تاركني عطول غرامك جرحني وانت المسؤول بتغيب الليالي وقلبك مشغول جالي حبيبي لحبك ما برجع لو مهما كان ضيعت بقربك.